انك انت تمرض مرض شديد تخاف على نفسك من الموت بس تفوق، ان انت تصاب بمصيبه تفوق، ان حد قدامك كنت في سياره حادثه، حد مات، حد قريبك حصل، الى اخره، جات لك رساله فقت. هي دي اليقظه، انزعاج القلب، القلب انزعج. وقلنا بثلاث حاجات لحظه القلب الى النعمه ومطلعه الجنايه ومعرفه الزياده والنقصان من الايام. قام تيقظ. في ناس بتجيلها رسائل وما يدركش وما يسالش ويعيش حياته وينسى الموضوع، او يفوق يتيقظ، امه تموت، حد يموت له، يتيقظ يفوق شويه ويرجع ينام تاني. لكن اللي مش عايز ينام بقى، هو ده موضوعنا، تيقظ امشي. تاني خطوه بعد اليقظه اتنين، الفكره، يبدا يفكر بقى. وقلنا الفكره هي تحديق عين القلب الى جهه المطلوب التماسا له. انا صحيت عايز ايه؟ عايز اروح الجنه. بس انا صحيت عايز ايه؟ ابطل معاصي وذنوب وغفله. انا صحيت عايز ايه؟ اعرف ربنا. عشان كده قلنا الفكره ثلاث حاجات، ان نمره واحد يفكر في ربنا، يعرف ربنا. وقلنا يعرف ربنا مش مجرد ان هو يدرس عقيده، مطلوب انك تدرس عقيده وتعرف الاسماء والصفات وتحفظ اسماء الله الحسنى، مطلوب، بس معرفه ربنا بتكون في المواقف. ان يحصل لك موقف كده تقول عرفت الله. فاكر مواقفك لما ابتليت وقلت يا رب يا رب اشفيني وما اعملش كده تاني، وربنا كريم شفاك وعافاك وفرج الكربة اللي انت فيها، وهو يعلم انك هتعمل كده تاني. هو يعلم قبل انت ما يفرج عنك الكرب، ربنا يعلم انك هتعمل كده تاني ويفرج عنك. كريم اشهد، قول اشهد، أشهد أنه أكرم الأكرمين. وتعملها تاني وتقول له فرج عني والطب بي ويفرج عنك تاني جل جلاله سبحانه وتعالى. هنا تقول إيه؟ عرفت الله، عرفت الله إن في كرمة كل الأسباب بتقول لك مش هتفرق، ما ينفعش، إزاي ثم تفرق؟ لا يقدر على ذلك إلا الله. هنا تقول عرفت الله، عرفت الله. لما تشوف واحد كنت شايفه طاغية وبتقول ما فيش فايدة، وبعدين ربنا يهديه، تقول الله، سبحان الملك، سبحان الملك، إن طاغية وبعدين أنت تشوفه بعينك ربنا ذله، سبحان الله العظيم. هي دي عرفت الله، اللي يبقى قلبك صاحي عشان تعرف ربنا. الفكرة، قلنا الفكرة ثلاث حاجات، في الله، اثنين في لطائف الصنعة، مبادئ الصنعة، انك تعرف صنعة ربنا وتتفكر. ثلاثة، معاني الأعمال والأحوال، انك تفكر بقى في أسرار الصلاة وأسرار السجود، وتبدأ تدوق، تبدأ تدوق، تعرف معنى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، والفرق بينهم. إنك تعرف معنى سبحان ربي العظيم وبحمده، الفرق بينها وبين سبحان ربي العظيم. إن تفرق بقى بين لا إله إلا الله وبين استغفر الله العظيم. وتفهم وتحس لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم أسرار العبادات دي الفكرة. بعد الفكرة ما إنسان يتفكر، وزي ما قلنا في الثلاث حاجات دول، الله، لطائف الصنعة، معرفة معاني وأسرار الأعمال والأحوال، تأتي منزلة ثلاثة، البصيرة. وخلي بالك اوعى تفكر الانسان وهو ماشي عدى اليقظة يبقى خلصنا خلاص، لا، ده هو بياخد اليقظة معاه ويطلع للفكرة، يعني بيبقى في الفكرة لازم يبقى قول متيقظ، وياخد اليقظة والفكرة ويطلع للبصيرة، انه صاحي ومركز فيبصر. البصيرة تحديك عين القلب الى جهة المطلوب التماسا له. ما هو قلبه صحي، قلنا اليقظة انزعاج القلب، فيبدأ القلب بقى يفتح يعرف الحقيقة. لا إله إلا الله، حقيقة الحياة هي دي، قضية فهم الحياة، يبدأ يفهم بقى الدنيا ويفهم الآخرة ويفهم الناس. شوف ربنا بيقول ايه، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا قول يمشي به في الناس. يبقى عشان تمشي في الناس النهاردة محتاج نور، هو ده البصير. إيه ما عندك بصيرة انت ساعتها تقول يا ما ناس ضحكوا علي كتير. اسألك واحنا بنهزر، انت عمرك في زماننا ده شفت حد بوشين؟ في حد بوشين في زماننا؟ ابدا، كلهم بمية بمية وش، مشين ايه معاش، كله بيعاملك بوشه ومن وراك بوشه، وما معاه فلوس بوشه، وما يكون محتاج لك بوش. لسه كنت بضحك النهاردة وانا بكلم واحد، اهلا شيخنا ازيك عامل ايه، بدأت طلبت منه طلب، قال لا طيب يا شيخ محمد ان شاء الله هبقى، قال لا لا لا الوش الثاني بقى، ها ايوه اخ محمد. فالشاهد ايه، خلاصة الكلام انك انت ساعتها هتفهم بقى الدنيا، انك انت مش هتقول يا فلان، هتقول يا رب. البصيرة، البصيرة شو بيقول لك ايه، من اجمل الكلام للامام الهروي يقول ايه، ان تعلم ان الامر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها، ان ربنا جل جلاله لما يأمرك بأمر ما تخافش، نفذ أوامر ربنا وما تخافش من العواقب، لأن الآمر هو الله يعلم العواقب وهو الذي يدبر العواقب، عواقب تنفيذ هذا الأمر. لما تكون أنت بتشغل شغلانة حرام وعرفت إن دي حرام، الأمر إنك تترك الحرام، بنقول إن التدرج يا جماعة في النوافل، أما في تنفيذ الأوامر وترك النواهي فورا فورا، هينفذ فورا يترك العمل. وبعدين العيال يأكلوا منين؟ ده ربنا بقى، أنت تركت لله فلا تخشى إلا الله، أن تعلم أن الأمر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين ايه؟ لا يخاف عواقبها، لا يخاف عواقبها، فتؤديه يقينا وتغضب له غيرة وتدعو اليه بغير حرج. اذا حصلت بقى عندك، خلي بالك معايا، حصلت اليقظة وفكرت وبصرت، ابصرت عين البصيرة، عين قلبك، البصيرة ديك عين القلب، قلنا ان العين الظاهرة دي اسمها بصر، وعين القلب اسمها بصيرة. لما البصيرة تنفتح بقى وتعرف الناس على حقيقتهم، وتعرف الدنيا على حقيقتها، وتعرف الفلوس على حقيقتها، وتعرف الصحة على حقيقتها، وتعرف النسوان على حقيقتها، تعرف الحقيقة، البصيرة خلاص استنات البصيرة. والبصيرة دي بتيجي الناس كتير، بس المشكلة انها كتير بتيجي متأخر. بعد فوات الأوان فيقول يا ريتني فهمت بدري. فبعد ما تيقظ فكر حصلت البصيرة تأتي نمرة 4 القصد. القصد هو إزماع التجرد على الطاعة. الإنسان فتح تيقظ فكر فتح أبصر يبدأ بقى يقرر إنه هيطيع ربنا. إزماع القصد على الطاعة هطيع ربنا خلاص انتهينا فيش غير ربنا مش هينفع غير ربنا حل المشاكل دي ربنا مش هينفع عيش بعيد عن ربنا. إزماع التجرد على الطاعة لما أزمع صاحبنا التجرد للطاعة قصد يبعث على الاجتهاد هينشط بقى في الطاعات هيزود النوافل هيأدي الفرائض بشوق بعزم قصد يبعث على الاجتهاد يخلص من التردد مفيش تردد يمضي ويدعو إلى مجانبة الأعراض قصد لا يلتقي عائقا إلا قطع أي حاجة تقف في سكته بينه وبين ربنا يشيلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع أي حاجة تعترض طريق ربنا تحت الجزمة أيا كانت لا يدع حائلا إلا منعا ولا وعرا حزنا إلا سهلا. إذا صح قصده تأتي المنزلة بقى الخطيرة اللي احنا واقفين معها النهاردة اللي هي العزم. ايه هو العزم؟ تحقيق القصد طوعا او كرها. لما قلنا القصد ازماع التجرد على الطاعة هو ناوي يطيع ربنا تنفيذ ده غصب عن عينيه. قلنا المثال ده كتير واتكلمنا فيه ان احيانا واحد يقول لك ايه انا بقى ان شاء الله عايز اكون الليل بس الليلة دي يعني انا تعبان شوي. اما تبقى ليلة كده رايق ونايم بالنهار ومرتاح ابقى اقوم. عمره ما هيقوم ده مش هتيجي الليلة اللي بيقول عليها دي. عايز يتصدق قلت طيب بس دنيا زنقة وانت شايف الايام دول عاملة ايه فلما ربنا يكرمني كده بس كده ويبقى معايا قرشين عشان اتصدق صدقة جامدة كده ترضي ربنا. عمره ما هيتصدق. ان انفسنا احفظ ان انفسنا لم تواتينا على الخير عفوا فلا بد ان نحملها على الخير قسرا. ما تستناش ان نفسك تقول لك عايزه. هي في نفوس طيبه كده بنسميها نفس هينه لينه مطواعه. في نفوس كده بس مش كلنا مش كل الناس. في نفوس كده بس مش دايما النفس كده. ان النفس أمارة بالسوء أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من المرحومين. فلذلك لابد أن تحمل نفسك على الخير قسرا. هي دي تحقيق القصد طوعا أو كرها. منزلة العزم بقى. العزم بقى بيقول لك إيه؟ العزم على 3 درجات. نمرة 1 تقوية العزم. صلى على سيدنا النبي. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يقول ولم نجد له عزما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. يبقى احنا من ابونا ادم هو نسي، فطلعت العيلة كلها بتنسى، كل ذريته بتنسى. فلذلك سيدنا ادم عزمه هي دي اللي بنسميها بقى ايه؟ تفلت العزم، هي دي تراخي العزم، ان الانسان يبقى عازم خلاص انا تبت مش هعمل كده تاني، ها وتاني يوم يعمل ايه اللي جرى لك؟ الله يرحمك، ارحم نفسك، ليه كده؟ طب نعمل ايه؟ هي دي قضيه تقويه العزم. ازاي اقوي عزمي؟ ازاي؟ ها اول حاجه اباء القلب ان يخالف العلم بشيم برق المراقبه، ان يبقى عندك قلب ابي، قلب قوي، قلب منور بالعلم. يبقى لازم نتعلم، تعلم دينك. القلب ده يجيب القوة دي منين؟ منين؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إزاي المؤمن يبقى قوي؟ قوي القلب، من أين تأتي قوة القلب؟ عندنا خطبة الجمعة اسمعوها موجودة على موقعنا ها على النت، اسمها ايه؟ كشف مستعجل. بنقول ايه؟ ان في الخطبه دي ان بنقول في الخطبه ديك ان الانسان احيانا يلاقي نفسه بتقوله عنده فتور، مش يعني كان بيقرا جزئين ثلاثه قران كل يوم، بيقوم الليل 11 ركعه كل ليله، بيذكر كل يوم 3 4 5 10000 استغفار وصلاه عن النبي، فجأة لقى نفسه كده ما بيعملش حاجة من الحاجات دي إلا قليل، أقل بكتير. إيه اللي جرى الفتور ده؟ بنقول إن سببه ضعف عضلة القلب. عضلة القلب الإيمانية دي ضعفت. إزاي أقوي قلبي؟ بس بالله. بس بالله. ما فيش حاجة تقوي القلب غير بالله، ان انا بقى قوي بالله مش قوي بالاسباب. كل الاسباب بتتفلت، انا بشر، انا انسان، اتفقنا ان انا انسان وعزمي بيتفلت، عزمي بيفطر، عزمي بيضعف، عزمي فانا عايز اقوي قلبي بالله. ازاي؟ قالوا ان انا ما اشوفش الاسباب دي. ازاي؟ ازاي هي دي؟ ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة، هو ده اللي هيقوي قلبك. ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة يعني ايه؟ يعني اتصور نفسي واقف قدام ربنا، ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وربنا بيسألني عبدي أنا أعطيتك كذا وكذا وكذا، ماذا فعلت؟ لما تقرب دايما كده تصورها دي، تدخل على ربنا بصحيفتك وربنا ينظر في صحيفتك يقول لك عبدي هذا ما جئتني به؟ ده اللي قدرت عليه؟ ده ينفع مع كل اللي انا اديتهولك؟ اديتك صحه، واديتك قلب، واديتك عقل، واديتك بيت، واديتك زوجه، واديتك عيال، واديتك فلوس، واديتك علم، واديتك سخرت لك مساجد، وسخرت لك تليفون وكمبيوتر، كل ده يعرفك بيا، والاخر هو ده اللي انت عملته؟ هتقول له ايه؟ هو تصور الموقف ده هو اللي يقوي قلبك بقى. لا لا لا لا لا، الوضع ده مش هينفع، لازم ابقى راجل بقى، لازم اقوم اعمل بقى، لا لا لازم احدد بقى حاجات اعملها. هي دي اباء القلب، ان يخالف العلم بشم برق المراقبة، إن أنا مراقب ربنا، إن ربنا شايفني، وإن ربنا قريب مني، وإن ربنا سمعني، وإن ربنا مراقبني. إن الله كان عليكم رقيبا، مراقبك. ما هو أنت بتقول ها مش قادر أعمل كذا، الله، أمال لما في الدنيا جريت وعملت وتيجي عند ربنا مش قادر؟ أنا معيش. طب ما أنت جبت ووديت ودفعت، ونيجي عند ربنا ما معيش؟ الله، هي دي شيم برق المراقبة، إن ربنا شايفك بتعمل هنا كذا ومعاه بتعمل كذا، إن قدام الناس كذا ومعاه في الخلوة بتبقى كذا. هي ده إباء القلب، أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة. الدرجة الثانية صدق العزم. صدق العزم بيسموها صدق التوجه للخير، اللي هو رب أدخلني مدخل صدق. رب أدخلني، يبقى توجهي مدخلي صدق العزم، ان أنا عازم بالصدق، عازم بصدق فعلا. يتبين فيه الصادق من الكاذب، ثبات القلب مع قدم الصدق، الطيب من القول بلسان الصدق. علامته ألا يتمنى العيش إلا للحق، ولا يشهد الله منه إلا الصدق، ولا يلتفت إلى الأعراض. قال له أنا نفسي في الحاجة دي، فقال له ده في وراك أحسن منها، فالتفت، فقال له لو صدقت ما التفت. لو انت عايز ده ها ما تلتفتش عنه، ما تلتفتش لغيره. يبقى احفظها كده، لو صدقت ما التفت، ملتفت لا يصل، متلفت لا يصل. هدم بتتلفت كتير، وانت لاحظ نفسك كده من النهاردة، راقب نفسك وانت ماشي في الشارع بتتلفت. الناس الطيبين اللي عندهم عربية بيبص في المرايات كتير هنا وهنا وهنا، ولا بيبص لطريقه؟ المتلفت ده دليل ان قلبه زائغ، اللي بيتلفت كتير. اما الذي يريد الله وصادق هو ماضي. ثلاثة عشان ما نطولش، شحذ العزم. احنا اتفقنا ان العزم بايه؟ بيتفلت، بيضعف، بينقص، بيضيع، بيفطر. طب ازاي بقى ها قول كده اشحذ عزم؟ يعني ايه شحذ العزم؟ عارف زمان، لما زمان بقى عندنا في الفلاحين، مش عارف انتوا عارفين ولا انتوا مش من الجيل ده، اللي كان عندنا واحد بيسن السكاكين، ان السكينه لما تبرد فبيجي واحد يقول اسن السكاكينه سن ها، وبيبقى معاه بتاع ده كده حجر مسن كده بيسن عليه يطلع شرار نار وهو بيسن السكينه. اهو ده محتاجين نسن عزمك، شحذ العزم. محتاجين نشحذ عزمنا، نسنه بحيث عزمنا يبقى ماضي، ننطلق نمشي بقى في الطريق الى الله. تحقيق القصد ايه؟ قول طبعا او كرها. هتوب يعني هتوب، مش هرجع للذنب تاني ولو هموت. هي دي، مش هرجع للذنب ده تاني ولو هموت. النهاردة بقول كده، بكرة ارجع للذنب تاني. ليه؟ عزمي فن تفلت العزم. طب اعمل ايه؟ شحذ العزم. ازاي اشحذ العزم؟ نمرة واحد الصدق والتخلص من الاوهام والاماني. كتير مننا عايش وهم كبير قوي، وهم الالتزام. كنت بقول لهم كده، انت ملتزم فعلا؟ ملتزم بالدين؟ ملتزم بسنة النبي؟ ملتزم يعني ما بتفوتكش تكبيرة الإحرام خلف الإمام 5 من 5 كل يوم؟ ملتزم؟ ملتزم يعني ملتزم. وانت داخل المسجد النهاردة قلت دعاء دخول المسجد؟ أما صليت الركعتين النهاردة بتوع تحية المسجد، كان حضور قلبك كم في المية؟ لا خلينا أسألك في الفريضة، أنت فاكر قلت سبحان ربي الأعلى كم مرة وأنت ساجد؟ هو ده الإنسان الملتزم. كلمة مركز، الفكرة مركز، دماغه صحية وهو ماشي في الشارع، عينه ما بتزغش لا يمين ولا شمال، لسانه ما بيبطلش ذكر، مركز صاحي اليقظة، ما يعيش الوهم، ما يعيش الأماني. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نمرة 2، ضع لنفسك برنامجا يرضي الله في حياتك، وتوقف عند كل عمل. أهذا يرضي الله؟ أي الأمرين أحب إلى الله؟ حط لنفسك برنامج، إن أنا الصبح هقرأ جزء قرآن، بين الظهر والعصر هستغفر 500 مرة، بين العصر والمغرب هقرأ جزء كمان، بين المغرب والعشاء هصلي على النبي 500 مرة، بالليل هصلي 11 ركعة بجزء. حط لنفسك برنامج، حط لنفسك منهج تمشي عليه، ثم طول النهار بقى خليك مراقب نفسك. لما تيجي تعمل حاجة ده يرضي ربنا، ما تعملش غير اللي يرضي ربنا. لما تخير بين أمرين، أنام ولا صلي، ها؟ أي الأمرين أحب إلى الله؟ قد يكون الأحب إلى الله أنك تنام حقيقي، تعبان ولو صليت وانا كده هخرف، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن ليقم احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد. اظبط دايما انك تبقى في طلب رضا الله، مش رضا نفسك ولا هواك. 3، لكي تنجح إعداد العدة لكل عمل قبل البدء فيه، يبقى قبل ما أعمل عمل أجهز نفسي، زي ما بقول كده أبقى قاطع المشاغل، فيش حاجة شغلاني قدامي، مفرغ نفسي، علو الهمة وحث النفس على اللحاق بالصالحين. ضربة البداية ابدأ النهاردة، خدت كده اليقظة، فكرة، البصيرة، القصد، العزم، ابدأ بقى، ها ضربة البداية، انظر ما هو أحب إليك وابدأ به، ابدأ بالأسهل، أسهل حاجة. زي قلت لك كده، ما تقولش النهاردة خلاص من بكرة 3 أجزاء، لا قول بكرة جزء، واحدة واحدة، ابدأ بالأحب إليك، ابدأ بالأسهل، ابدأ بالأقرب إلى ما تستطيع القيام به وتحققه وتفرح به. المؤمن من سرته حسنته، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ابدأ بدي، ابدأ وركز دايما عشان تنجح في انك بعد كل عمل اسأل نفسك ايه احساسك، تذوق لذة العمل، اللي هي قلناها في الفكرة، ها؟ تفكر في معاني وأسرار الأعمال والأحوال. لما تسجد كده قول آه، إيه طعم السجود؟ إيه الفرق بين طعم السجود وطعم الركوع؟ إيه الفرق بين الاستغفار والصلاة على النبي؟ إيه الفرق بين صلاة الفريضة وقيام الليل؟ إيه الفرق بين تلاوة القرآن والذكر؟ حس بطعم دي وطعم دي، لذة دي ولذة دي، حلاوة دي وحلاوة دي. لما تحس بالطعم وتستطعم، من ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن اغترف نال الشرف. دوق وحس. أما تستطعم هتدمن، تدمن هذه الأعمال وتتقنها وتستطيع أن تستمر عليها. آخر حاجة التخلص من علل العزم. المشكلة الكبيرة إن العزائم دي لها علل، لها أمراض، لازم تتعلم إزاي تتخلص منها. مدار علل العزائم على ثلاث حاجات: فطورها وضعفها، عدم تجردها، رؤية العزائم وشهودها. قلنا إزاي تشحذ عزمك، تشد حيلك، تقبل بعزيمة شديدة. دي الأولانية. الثانية عدم تجرد العزائم، إنك تلاقي نفسك عزيمتك تشتد في شهواتك لما تكون حاجة جاية على مزاجك، أو لما يكون حد شايفك بتوريله إن أنت بتعمل. عدم تجرد العزائم وتخلص من العلة دي، خليها لله. ونمرة ثلاثة، إنك تشوف نفسك، إنك تشوف إن أنت جدع وإن أنت راجل وإن أنت بطل وإن أنت تقدر وإن أنت بتعمل. ده اللي يضيعك. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنت، ولا أنت. مش شايف نفسه، مش شايف نفسه. هي دي، ما تشوفش نفسك، ما تتغرش، ما تعجبش بنفسك، ما تفكرش ان انت تقدر. دايما اظهر ضعفك. بيقول ايه؟ تضاعف ما امكنك، فان اللطف مع الضعف اكثر. قول: يا رب انا عبدك الضعيف المسكين الفقير، انا من غيرك يا رب مش هقدر على حاجه، ولا هعمل حاجه، ولا بايدي حاجه، خذ بيدي. اذا راى الله فقرك اعانك. خلصنا بقى يقظه، فكره، البصيره، القصد، العزم، المحاسبه. المحاسبه دي بقى منزله في منتهى الخطوره. وانا صغير اول ما بدات سببت لي المنزله دي، او كلام الهروي فيها سبب لي صدمه عصبيه حقيقي، لما لقيته بيقول المحاسبه ان تقايس بين نعمه الله وجنايتك. حسيت بالصدمه دي كده، اقيس بالنعم ربنا ومعصيه؟ طب دي تتقاس ازاي دي؟ طب قول لي ان تقايس بين نعمه الله وشكرك لها. اقول انا عاجز عن الشكر، مقصر في الشكر، قليل الشكر، لكن لما اقايس بين النعمه والمعصيه، ده يبقى ايه؟ خلينا نقف مع المحاسبه في اللقاء القادم. احبكم بالله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.